Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Estación Oriente, sonando a través de la radio 31 de enero de la Villa Portales. Como saben, este es un programa dedicado a todas las músicas y ritmos provenientes de aquel territorio que conocemos como Medio Oriente, países árabes, Turquía, el norte de África. Y bueno, el día de hoy les traemos un disco, vamos a escuchar un disco completo de una autora tunecina llamada Ghalia Benali. Es una autora que ha rescatado dentro de su música mucho de lo que es la tradición musical árabe, islámica, pero lo ha combinado con sonidos más contemporáneos, ha hecho una mezcla muy interesante entre la tradición y lo más actual, lo más fresco. Así que bueno, les dejamos este disco que consideramos una verdadera joyita musical. El nombre del álbum es Mu Soul. Así que vamos a escucharlo completo. Esperemos que lo disfruten mucho. قطع الوصل والحب موصول انقطع الوصل والحب موصول تستطيع المسافات تستطيع المسافات وتنقطع السبل والشوق باق والمحبة في القلوب تجول انقطع الوصل والحب موصول تستطيل المسافات وتنقطع السبل والشوق باق والمحبة في القلوب تجول بكل صبح وكل شراق أبكي عليكم بدمع مشتاق بكل صبح وكل شراق أبكي عليكم بدمع مشتاق قد لسعت حية الهوى كبدي قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وأدراقي Thank you. صبحٍ وكل شراق أبكي عليكم بدمعي مشتاقٍ قد لسعت حية الهوى كبدي قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي ودراقي فإنه رقيتي وترياقي جرح قلبي يا هاجري يا حبيب الروح يا هاجري يا جرح قلبي يا هاجري يا حبيب الروح يا هاجري يا جرح قلبي يا هاجري يا حبيب الروح يا هاجري يا جرح قلبي يا هاجري Thank you. sajidatun ilayka tawassal sajidatun ilayka tawassal ramaytu bi nafsi fi bahri alhawa wa lam akun سابح ماهر كيف تكون الحياة كيف تكون الحياة إذا لم يحرق هذا القلب بالهوى أميرة أنت انظري إلي أنا الشمس استفقت من حلمي عيوني ترنو إلي استفقت من حلمي عيوني ترنو إلي استفقت من حلمي عيوني ترنو إلي استفقت من حلمي عيوني ترنو إلي رقصت حلقت رقصت حلقت رقصت حلقت رقصت حلقت دهمني حبك كورق غطاء ذاتي دهمني حبك كورق إلى الأبد. عرفني أني وعني قرب موت إلى الأبد. الموت أبدا. عرفني فأني وعنق الموت إلى الأبد. We'll be right back. قلبان لو كان لي قلبان لو كان لي قلبان لعشت لعشت بواحد وأفردت قلبا في هواك يعذب لكن لي قلبا تملكه الهوى لكن لي قلبا تملكه الهوى لا العيش يحلو له ولا الموت يقرب لا العيش يحلو له ولا الموت يقرب كعصفورة في كف طفل يهينها كعصفورة في كف طفل يهينها تعاني عذاب الموت والطفل يلعب تعاني عذاب الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا مطلوب الجناحين فيذهب Thank you. والتانية أسماء عيال بتحبي عالدكة ورسمة قلوب لكل الخلق إلا أنت ملكش حبيب ما تزعلش والتالتة لو أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي لو أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي لم أكتب غزلا لم أكتب غزلا في رجل خرسا وصلي لتظل حبيبي لو أنبأني العراف أن حبيبي في الليل الثلجي لو أنبأني العراف أن حبيبي في الليل الثلجي سيأتيني بيديه الشمس لم تجمد رئتاي لم تجمد رئتاي لم تجمد رئتاي ولم تكبر في عيني هموم الأمس لو أنبأني العراف لو لو لو لو لو أنبأني العراف أن حبيبي سيكون أميرا فوق حصان من ياقوت شدتني الدنيا شدتني الدنيا بجدائلها الشوق لم أحلم لم أحلم أن لو أنبأني العراف أني سألاقيك بهذا التيه لم أبكي لشيء في الدنيا لم أبكي لشيء في الدنيا وجمعت دموعي كل الدم ليوم قد تهجرني فيه Crystal tears and feather dress that lover sought by a princess shedding herself from moon to moon, believing she meets her soul. لو عدت فوق الفرش حزني يفوق التصور لو عدت لو عدت فوق الفرش حزني يفوق التصور لو عدت فوق الفرش حزني يفوق التصور لو عدت فوق الفرش حزني يفوق التصور لو عدت فوق الفرش حزني يفوق التصور لو عدت فوق الفرش قطع الوصل والحب موصول انقطع الوصل والحب موصول تستطيع المسافات تستطيع المسافات وتنقطع السبل الشوق باق والمحبة في القلوب تجول Thank you. Bueno, amigues, eso ha sido el álbum Mou Soul de la artista tunecina Ghalia Benali. Este disco está disponible para escucharlo en las distintas plataformas de internet. Así que si les gustó, no duden en buscarla. También los otros trabajos de esta cantante y músico, que es realmente muy, muy productiva. También tiene mucho material muy diverso. Ghalia Benali es su nombre. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, agradecemos como siempre a la Radio 31 de Enero por el espacio y por la labor que realizan. Y nos veremos en la próxima ocasión. Un abrazo grande.